بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى، قال رحمه الله: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه، فإذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوا وصدقوه، وهكذا كان عباد الأصنام. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، اللهم وآت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وبعد، فلازلنا في التعليق على هذه الرسالة القيمة، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للإمام الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو كما سبق بيانه كتبها في بيان ما يجب على المسلم من ناحية توحيد العبادة، الذي هو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى أنه يجب أن لا يعبد إلا الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. فكما أنك لا تصلي ولا تزكي ولا تصوم إلا لله تبارك وتعالى، كذلك لا تدعو ولا تنذر ولا تحلف بغير الله عز وجل، فإن ذلك كله من الشرك والأمور المحرمة التي لا تجوز. وأما الدعاء، دعاء غير الله تبارك وتعالى فيما لا يدعى فيه إلا الله، وأما الذبح والنذر فذلك من الكفر، لأن هذه الأمور عبادة ولا تصح العبادة إلا لله عز وجل، فلا يوجد مخلوق يستحق من ذلك شيئا، يستحق من ذلك شيئا، لأن العبادة أصلها شكر للمنعم، أصلها شكر المنعم، ولا يوجد منعم يستحق العبادة إلا الله عز وجل. أما من سوى الله تبارك وتعالى فكلهم إنما ينعمون بما ينعم الله به عليهم، وبما يهديهم الله تبارك وتعالى به للإنعام عليك، وبما يوفقهم الله عز وجل لإعطائك شيئا مما أعطاهم الله تبارك وتعالى. أما الشكر بالعبادة فليست إلا لله، أما الشكر بالدعاء والشكر يعني مقابلة النعمة بنعمة مثلها، كما في شكر الولد لوالديه ونحو ذلك، فهذا شكر جائز، بل وهو عمل صالح. أما أن يصل الأمر إلى العبادة فلا يستحق أحد العبادة إلا الله عز وجل، لهذا لا يجوز أن يدعى غير الله عز وجل، ولا يجوز أن يسأل غير الله تبارك وتعالى، كما لا يجوز أن يذبح لغير الله، كما لا يجوز أن ينذر لغير الله. ثم الشيخ هنا رحمه الله تعالى في تقريره لهذه المسألة يقرر أن بعض المسلمين للأسف من تعلقهم بمن يسمونهم بالأولياء، بمن يسمونهم بالأولياء، وليس هؤلاء الذين يسمون بالأولياء بمنعمين بشيء على هذا الإنسان الذي يتعلق بهم، ليسوا منعمين له بشيء، لا بعلم ولا بدعوة ولا بإحسان مادي ولا بإحسان معنوي ولا شيء من ذلك، وإنما يتعلق قلبه بهم بناء على الدعايات، بناء على الدعايات، فيدعوهم ويستغيث بهم ويلجأ إليهم ويذبح وينذر لهم، ويأتي عند قبورهم يعكف على هذه القبور رجاء ما يزعم أو يظن أنه يؤتى إليه. ومن ذلك ومن تعظيمهم لهؤلاء المقبورين أنهم يحلفون بأسمائهم، أنهم يحلفون بأسمائهم. وقال الشيخ هنا رحمه الله: بل إذا حلف من عليه حق باسم الله تعالى لم يقبلوا منه. يعني إذا حلف قيل له والله نفعل لك ذلك أو سأعطيك كذا وكذا في التاريخ كذا وكذا ويحلف على ذلك بالله، يقول لا يقبل. ولكنه إذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. إذا حلف باسم ولي من أوليائهم قبلوه وصدقوه. وهذا في الحقيقة يعود إلى تعظيم هذا الولي في قلوبهم أعظم من تعظيم الله عز وجل، لأن الأصل في الحلف بالمحلوف به هو التعظيم، أنه يعظم هذا المحلوف الذي يحلف به، فيحلف فهو لا يقبل أن يحلف له بالله، ولكن يقبل أن يحلف له بالمعظم هذا من يسمونهم الأولياء. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله: لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله أعطاك ما شئت من الأيمان صادقا أو كاذبا. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو حياته، يعني حياة الشيخ ونحو ذلك، لم يقدم على اليمين به إن كان كاذبا، فهذا شرك أكبر بلا ريب. فهذا شرك أكبر بلا ريب، لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله عز وجل، وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام. يعني أن الذين يعبدون الأصنام ما بلغ إليهم هذا، لأنهم أيضا يعظمون الله، فهم مع شركهم بالله لكنهم يعظمون الله، ويعلمون أن أصنامهم إنما تقربهم إلى الله وليست أعظم من الله. فهذا الذي لم يقبل اليمين بالله وقبله بهذا الذي يسمى ولي، فهذا عظم الولي أكثر من تعظيمه لله عز وجل. قال الشيخ: وهذا ما بلغ إليه شرك عباد الأصنام، لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله، كما قال الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فهم يعني يحلفون بالله، يحلفون بالله على كفرهم. لماذا؟ لأنهم يعظمون الله، وإن كان تعظيمهم هذا مردود عليهم، لأنهم يجب أن يوحدوا الله لا أن يشركوا به شيئا. قال: فمن كان جهد يمينه الحلف بالله، الحلف بالشيخ أو بحياته أو بتربته، فهذا أكبر شركا منهم، فهذا أكبر شركا منهم. والحلف كما سيأتي كلام الشيخ فيه لا يجوز إلا بالله، لا يجوز إلا بالله، ولكنه إذا حلف بمعظم يشعر الإنسان له بالتعظيم مثل ما تعظيمه لله، فهذا يكون شركا أكبر، وإن كان سيأتي كلام الشيخ فيما يتعلق بالحلف بغير الله وحكمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهكذا كان عباد الأصنام، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. نعم. أن من تعظيم هؤلاء العباد للأصنام أنهم كانوا إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، يعني إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العبادة والصلاة والدعاء يكون لله عز وجل تشمئز قلوبهم، وإذا ذكر الذين من دونه هذه الأصنام وهذه المعبودات استبشروا وفرحوا. كذلك هؤلاء الذين يعبدون القبور إذا ذكر أولياؤهم استبشروا وفرحوا، وإذا ذكر الله اشمأزت قلوبهم وضاقت، نسأل الله العافية، نفوسهم. وهذا ما قاله الله تبارك وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يقول الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: وإذا أفرد الله جل ثناؤه بالذكر فدعي وحده وقيل لا إله إلا الله اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالمعاد والبعث بعد الممات. وعنى بقوله اشمأزت نفرت من توحيد الله، نفرت من توحيد الله. وإذا ذكر الذين من دونه يقول يقول: وإذا ذكر الآلهة التي يدعونها من دون الله مع الله فقيل تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتها لترتجى إذ الذين لا يؤمنون بالآخرة يستبشرون بذلك ويفرحون. يعني ذكرنا لكم قول الله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قلنا إنه ورد في تفسيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ هذه الآيات وسكت سكتة تكلم الشيطان عند ذلك عند سكتته ومناة الثالثة الأخرى قال: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرح بذلك المشركون فرحا عظيما وقالوا أثنى على آلهتنا وإنما كان الذي ذكر ذلك الشيطان وهذا ما أشار إليه الشيخ هنا رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وإن كان هذا بينه الله عز وجل ووضحه في قوله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. فهذه الكلمات لم تكن من كلمات الله ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام الشيطان ليضل به من يضل، ويفرح بذلك المشركون لأجل أنهم يظنون أن ذلك تراجع من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذم آلهتهم والدعاء إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث الصحيح: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم، هذا في البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وعمر يحلف بأبيه، يعني كان يقول: وأبي عمر رضي الله تعالى عنه. قال: فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يعني لا تحلف، ولكن لا تحلف بغير الله، وإن حلفت فلا تحلف إلا بالله. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله، وهذا الحديث في البخاري ومسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف باللات فأمره أن يقول: لا إله إلا الله. كذلك هذا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله، يعني تكفيرا لهذا الحلف. وفي رواية في سنن ابن ماجة أن سعد رضي الله تعالى عنه حلف باللات والعزى، يعني سعد بن أبي وقاص حلف باللات والعزى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. وفي رواية أن سعد رضي الله تعالى عنه حلف باللات والعزى، فقال أصحابه: قد قلت هجرا، يعني قلت كلاما مستنكرا قبيحا، فأتيت، يعني يقول سعد رضي الله تعالى عنه، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إن العهد كان قريبا، يعني عهدنا بالشرك كان قريب، وكان هذا حلفهم أنهم يحلفون باللات والعزى، وإني حلفت باللات والعزى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ثم انفث عن يسارك ثلاثا، وتعوذ ولا تعد. يعني الشيخ بهذا أن من حلف باللات والعزى أو حلف بالجيلاني أو حلف بالبدوي أو حلف بالحسين أو حلف، فقد حلف بمحلوف محرم، لا يجوز الحلف به، وهو محرم هذا الحلف. ولو كان يعتقد في هذا المحلوف به أنه كعظمة الله يعظمه في نفسه كما يعظم الله فهذا شرك، وأما ما كان دون ذلك يعني لا يعظمه وإنما يجري ذلك على لسانه فهو حلف محرم كما سيأتي من كلام أهل العلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا يدل على أنه ارتد بالحلف بالصنم فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك. نعم، هو الذي يحلف بالصنم لا شك أنه يكفر بذلك، ولكنه لما جرى على لسان سعد رضي الله تعالى عنه وهو لا يقصد تعظيم الصنم وإنما كان جرى على لسانه وكما اعتذر بذلك أن ذلك لأن العهد قريب، فإن عليه أن يجدد إيمانه ويدلل على أنه في الحقيقة لم يحلف بذلك شركا بهذا المحلوف به، وإنما هو يقر لله تبارك وتعالى فيكفر عن حلفه بذلك. وأهل العلم أكثر أهل العلم يرون أن الحلف بغير الله وليس باللات والعزى، أما الحلف باللات والعزى فهو شرك إذا كان قصده وإذا كان لتعظيم هذه المحلوفات، أما إذا حلف بأبيه أو بأمه أو بزوجته، لأن بعض الناس يحلف بمرأته أو يحلف بأبيه أو يحلف بأمه أو يحلف بالأمانة، هذه كلها محرمة لا تجوز، أو يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أحلاف أو هذا حلف محرم لا يجوز، هذا حلف محرم لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أطلق في كلامه فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر، فهذا يدل قوله فقد أشرك أو كفر، هذا يدل على حرمة الحلف بغير الله وأنه لا يجوز الاستهانة به، ومع ذلك للأسف كثير من المسلمين لا يحلف بالله وإنما يحلف بالنبي أو يحلف بزوجته أو يحلف بأولاده أو يحلف بحياته أو حياة أبيه أو بأبيه، فهذا كله في الواقع محرم بإجماع أو على قول أكثر أهل العلم وهو الصريح، وقد نص أهل العلم على ذلك. يقول الشيخ سليمان بن عبد الله: وأجمعوا على المنع من الحلف بغير الله. قال ابن عبد البر رحمه الله صاحب كتاب التمهيد وهو من أئمة من علماء المالكية: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع. ويقول الشيخ: ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل، وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم. ولهذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. انظر رعاك الله، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أن أحلف بالله كاذبا، مع أن هذه يمين غموس ومحرمة وكبيرة من الكبائر، يقول: أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك. وعمر رضي الله تعالى عنه لما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بأبيه قال: فما حلفت بغير الله لا ذاكرا ولا آثرا، يعني لا أذكر هذا في كلامي ولا آثره، يعني أنقله عن غيري، يعني أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما جاءهم وورد إليهم وبلغهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة الحلف بغير الله توقفوا عند ذلك وانتهوا عند ذلك، ولم يعد أحد منهم يحلف بأبيه ولا بأمه ولا بالأمانة ولا غيرها، وإنما يحلفون بالله عز وجل الذي جاءهم الشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وذكر هذا في مواطن كثيرة الله عز وجل الحلف به في كتابه: ويحلفون بالله ولا يحلفون وسيحلفون بالله، وهذا كثير في القرآن الكريم. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قررناه في سبل السلام شرح بلوغ المرام وفي منحة الغفار. نعم، الشيخ هنا رحمه الله تعالى يوحي قوله فأمره أن يجدد إسلامه فإنه قد كفر بذلك، يوحي إلى أنه يرى أنه كفر كفرا أكبر، والواقع ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، فإن الشيخ رحمه الله تعالى يرى ذلك أنه كفر أصغر كما قرره في كتابه الذي سماه هنا منحة الغفار، وهذه جعلها حاشية على كتاب اسمه ضوء النهار علق فيه بهذا الكتاب. وكذلك في سبل السلام، وسبل السلام معروف كتاب مشهور في شرحه أو تعليقه على بلوغ المرام وبلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وفي سبل السلام الشيخ يقول بعد أن ذكر حديث النهي عن الحلف بغير الله قال دليل هذا دليل على النهي عن الحلف بغير الله تعالى وهو للتحريم. يعني الحلف بغير الله دليل على التحريم لأن النهي دليل على التحريم. يعني إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فهذا دليل على التحريم ما لم يدل دليل آخر على أنه مكروه. يعني يدل دليل آخر لكن لا يوجد دليل يدل على جواز الحلف بغير الله بحال من الأحوال بل كل الأحاديث تدل على تحريم الحلف بغير الله. قال وبه قالت الحنابلة والظاهرية وقال ابن عبد البر لا يجوز الحلف بغير الله تعالى بالإجماع. لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى بالإجماع. فهذا دليل على أن الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن الحلف بغير الله محرم وليس كفر مخرج من الملة وليس كفرا مخرجا من الملة. وهذا إجماع من أهل العلم أنهم لا يرون الحلف بغير الله من الكفر وإنما يرون أنه من الشرك الأصغر إنما يرون أنه من الشرك الأصغر لأنه أشرك وعمل وحلف بغير الله والواجب أن يحلف بالله والواجب أن يحلف بالله. وهذا أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال من حلف بغير الله فقد أشرك ومن حلف بغير الله فقد أشرك. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في الرجل الذي جاءه وسأله عن أعمال عما يدخله الجنة فقال فذكر له الصلوات الخمس وذكر له الصيام وذكر له ثم قال الرجل والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أفلح وأبيه إن صدق. هذه اللفظة بعض أهل العلم أخذ بها وقال هذا دليل على أن الحلف بغير الله مما يكره وليس يحرم وهذا في الحقيقة استدلال باطل. هذا استدلال باطل وأهل العلم أجابوا عن هذا الاستدلال بأجوبة عدة منها أن هذا الحديث في الواقع غير محفوظ بهذا اللفظ يعني أفلح وأبيه وأن المحفوظ اللفظ الصحيح المحفوظ هو أفلح والله إن صدق أفلح والله إن صدق. وبعض أهل العلم يقول إن كلمة وأبيه لما كانت غير منقوطة تحرفت على بعض النساخ فكتبها وأبيه وهي والله لأنه ليست منقوطة فوقع في خلده أنها وأبيه فكتبها وأبيه فدرجت هذه الكلمة. وهذا قول هذا رد من بعض أهل العلم. وبعضهم يقول إنها لم تخرج مخرج القسم يعني أنه قال وأبيه لم تخرج مخرج القسم ولا مخرج الحلف وإنما هي كلمة تجري على الألسن كما تقول تربت يداك ونحوها كما تقول تربت يداك ونحوها وهي غير مقصود بها الحلف. أما الحلف فلا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله. لا يجوز لأحد أن يحلف إلا بالله لصراحة أحاديث النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت أو قوله عليه الصلاة والسلام إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فإن قلت لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نعم يعني أن الناس الذين يدعون غير الله ويعظمون غير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله هذا يقول قائل منهم نحن نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تكفرنا. يقولون نشهد أن لا إله إلا الله فكيف تكفرنا. فرد الشيخ رحمه الله تعالى قال لا سواء لأن هؤلاء قد قالوا لا إله إلا الله وقد واستدلوا بهذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. نقول إن هذا الحديث استدل به عمر رضي الله تعالى عنه على أبي بكر لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ارتد أكثر العرب، ارتد أكثر العرب في الجزيرة ارتدوا. وعزم أبو بكر، أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، على قتالهم، عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على قتالهم، وأحاط الأعراب الذين حول المدينة ارتدوا أيضا، حتى خوفوا أهل المدينة، حتى خوفوا أهل المدينة. فلذا جاء الصحابة إلى أبي بكر رضوان الله تعالى عليه، وانظر رعاك الله هذه القوة في الإيمان، والقوة في الثبات، والقوة في الموقف، والقوة في الاتباع. فجاءوا إلى أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقالوا: يا خليفة رسول الله، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أو قبيل وفاته أمر بالجيش يخرج، وجعل عليه أسامة بن زيد ليقاتل أهل الشام الذين قتل في أرضهم كبار الصحابة في غزوة مؤتة، فقتل فيها جعفر الطيار وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وزيد بن حارثة حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا افتك المسلمون من الفناء إلا برجوع خالد رضي الله تعالى عنه بالجيش. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم جهز جيشا وجعل عليه أسامة، وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم والجيش واقف في الجرف، يعني في الطريق الذي إلى ناحية الشام قبيل، يعني في منطقة كما تقول أمام مستشفى الملك فهد، وهذه المنطقة وقف الجيش لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، ينتظر ماذا يؤول إليه أمر المسلمين وماذا يوجهه خليفة المسلمين. وكان جيشا ضخما، فجاء الصحابة إلى أبي بكر رضوان الله تعالى عليه فقالوا: يا خليفة رسول الله، أنت ترى ما حل يعني بالعرب حول الجزيرة حول المدينة، ارتدوا، فأنت ادخر هذا الجيش وامنع هذا الجيش من الذهاب لنتقوى به. فقال رضي الله تعالى عن كلمة عظيمة تدلك على أن هذا الرجل لا يوجد في الإسلام ولم يوجد ولن يوجد مثله بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أبرك رجل على الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله تعالى عنهم قولة مشهورة، قال: والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر رعاك الله هذا القوة في الموقف، والقوة في الاتباع، والقوة في الإيمان، والقوة في صدق الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ما حللت راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم عزم على أسامة أن يمشي إلى ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال المؤرخون أهل العلم قالوا: فكان أبرك قرار على الأمة، لأن الأعراب الذين حول المدينة لما رأوا جيشا ضخما خرج من المدينة قالوا: لولا أنه يوجد جيش في المدينة ضخم لما أخرجوا هذا الجيش، وننتظر حتى ننظر ماذا يحدث على هذا الجيش. فلذلك دفع الله تبارك وتعالى بذلك الموقف من أبي بكر رضوان الله تعالى عليه شر الأعراب حول المدينة، شر الأعراب حول المدينة، فذهب الجيش ولم يلقى قتالا وغنم ورجع. فأبو بكر رضوان الله تعالى عليه عزم أيضا على قتال المرتدين لما ارتدت العرب، عزم على قتالهم. فجاءه أبو عمر رضوان الله تعالى عليه فقال: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، كيف تقاتل الناس، تقاتل العرب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني أن المرتدين كان منهم من منع الزكاة، فهؤلاء يقرون بلا إله إلا الله، وكان منهم من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكنهم أقروا لمسيلمة الكذاب. فقالوا: كيف تقاتل العرب هكذا؟ فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلمته المشهورة: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا يعني صخلة أو عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقاتلهم رضوان الله تعالى عليه فنصره الله عليهم جميعا، وفي سنة واحدة أعاد رضي الله تعالى عنها الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام. في سنة واحدة أعاد الجزيرة العربية كلها إلى الإسلام، وفي السنة الثانية بدأ فتح العراق والشام رضي الله تعالى عنه. فهذه الكلمة يعني يستدل هنا هؤلاء الناس يستدلون بأن لا إله إلا الله تمنع دماءهم، وأبو بكر رضوان الله تعالى عليه وأجمع على ذلك الصحابة لأنهم وافقوه، لأن عمر رضوان الله تعالى عليه لما قال له أبو بكر هذه الكلمة قال: فوالله ما هو إلا أن رأيت صدر أبي بكر انشرح للقتال حتى انشرح لذلك صدري أو كلمة نحو ذلك، قال حتى علمت أنه الحق. فهذا الأمر لا يمنع، يعني كونك تقول لا إله إلا الله لا يمنع أنك تكفر، لأن حق لا إله إلا الله هو ألا تنقضها بناقض، وأعظم ناقض لها ما يتعلق بمعناها، لأن لا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا تعني لا معبود بحق إلا الله، فإذا أنت عبدت مع الله غيره فقد نقضت لا إله إلا الله ولم تكن صادقا في قولك لا إله إلا الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال لأسامة بن زيد: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وهؤلاء يصلون ويصومون ويزكون ويحجون بخلاف المشركين. نعم، أيضا هذا مما يستدل به هؤلاء القوم الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، وتجدهم على القبور عاكفين، وتجدهم إذا أصابتهم مصيبة نادى: يا جيلاني، يا بدوي، يا حسين، لا ينادي الله عز وجل، نسأل الله العافية، لا ينادي الله عز وجل، ينادي مخلوقا مثله، بل هو عنده قدرة وقوة خلاف ذلك الذي يناديه، لأن ذاك ميت قد فني، ذاك ميت قد فني، فكيف يناديه؟ فهؤلاء الذين ينادون هؤلاء الموتى يقولون: نحن نشهد أن لا إله إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما قتل رجل قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فهذا قصته في البخاري أيضا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل أسامة بن زيد على رأس سرية، وأسامة لاحظ أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، أرسله على سرية عليه الصلاة والسلام، أرسل أسامة على سرية قال: فصبحنا الحرقات من جهينة، يعني قريبين من المدينة، قال: فهزمناهم، وكان هناك رجل آذى المسلمين يقتل ويفر، قال فلحقته زيد رضي الله تعالى عنه ورجل من الأنصار، قال: فلما أدركناه وأيقن أنه مقتول قال الرجل لا إله إلا الله، قال: فكف الأنصاري عنه، الأنصاري توقف عن قتله، فقال أسامة: فقتلته. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر النبي بذلك، أو في رواية أن أسامة أخبره بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا، يعني خايف من السيف. قال: أشققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا؟ يعني هل أنت استعرضت ما في قلبه فعلمت أنها قالها صدقا أو قالها خوفا من السيف؟ فماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة إذا جاءت يوم القيامة؟ فقال أسامة رضي الله تعالى عنه: استغفر لي يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال: استغفر لي يا رسول الله. قال: ماذا تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ قال فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يعني أني لم أكن أسلمت من قبل. انظر رعاك الله حرمة هذه الكلمة، وعندنا الخوارج والدواعش وهؤلاء الناس أخزاهم الله ولا أبقى لهم في الأرض أثرا، ولا أقام لهم راية ولا أقام لهم دولة، يتقربون إلى المسلمين بذبح المسلمين وقتلهم أينما وجدوهم، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ولم يأتوا مكفرا. فماذا يفعلون بلا إله إلا الله؟ ماذا يفعلون بلا إله إلا الله؟ لا شك أن من قتلوه سيكون خصيما لهم، نسأل الله العافية يوم القيامة. فهذا الشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر هذا ليبين حجة هؤلاء المشركين، أن هؤلاء المشركين الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، يقولون كيف تقتلون المسلم وهو يقول لا إله إلا الله، فيرد الشيخ عليهم رحمه الله تعالى هنا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قلت قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا بحقها، وحقها إفراد الإلهية والعبودية لله تعالى. نعم، هذا جواب الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه شبهة، يعني هذه الذين يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ثم يأتي بعض الناس يطبل لهم، نسأل الله العافية، وهذا من عجيب عقول بعض من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ليس في القرآن الكريم مسألة أظهر ولا أوضح ولا أبين من التوحيد، من التوحيد. انظر رعاك الله كل مسلم ماذا يقول في صلاته، ماذا يقول في صلاته، في كل ركعة تعلن التوحيد بأصرح ما يكون من العبارة، تقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، في كل ركعة تقول ذلك، ولو لم تقلها لم تصح صلاتك، ومع ذلك نسأل الله العافية مع هذه الصراحة، والقرآن من أوله آخره مليء بهذا التوضيح والبيان، ومع ذلك هؤلاء الناس السفهاء ممن ينتسب إلى أهل العلم، هؤلاء جهلة بل مروجون للكفر، يعتذرون عمن يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويلجؤون إلى غير الله، يستدلون لهم بأن هؤلاء يشهدون أن لا إله إلا الله. وقلنا من قبل مرارا وتكرارا، ذكرنا أن هؤلاء الذين يدعون، هؤلاء اتخذوا أربابا من دون الله أو أربابا مع الله، لأنهم يذكرون في قصصهم وفي كلامهم ويذكرون عنهم أنهم يزعمون التصرف في الكون. يقول أحدهم عن أئمته: إن لأئمتنا خلافة تكوينية يخضع لها كل ذرات الكون. سبحان الله، خلافة تكوينية يعني خلافة في الخلق والإيجاد، أنهم خلفاء في الخلق والإيجاد والتصرف، لا يوجد أحد كهذا. هذا يعني من باب الكذب الذي لا يجهله أبسط الناس عقلا، كيف يتصرف في الكون وهو مات، كيف يتصرف في الكون وهو مات، كيف يتصرف في الكون وجرى عليه الموت؟ لو كان يستطيع أن يتصرف في الكون لما مات، ولا رضي لنفسه بالموت، ولا رضي لأحبابه بالموت. والآخر يقول إنه يتصرف حتى في الحور العين بالجنة، فإن الحور العين لا تتصرف بشيء إلا بأمره، سبحان الله. والآخر يقول إنه بلغ من حالي أني أقول للشيء كن فيكون، وأني أعلم ما في اللوح المحفوظ، هكذا يقولون عن أنفسهم. ثم يأتي الجهلة فيدعونهم بناء على هذا، ثم يأتي أحد يطبل لهؤلاء المدعوين أو الداعين أنهم ليسوا مشركين، هؤلاء قالوا وفعلوا ما لم يفعله المشركون مع الهبل واللات والعزى، نسأل الله العافية. فهذه شبهتهم التي يدعونها، هذه شبهتهم الذي يدعونها. وقد ذكرها الشيخ من قبل رحمه الله تعالى، وذكرنا عدة أوجه في بيان بطلانها. أن من الأوجه في ذلك أن أهل العلم أجمعوا على أن من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصلى وصام وحج، لو أنه يصلي ويصوم ويحج ثم يقول لا أرى أن الحج واجب مع أنه يحج، يكفر أو لا يكفر؟ يكفر بإجماع أهل العلم، ولا يوجد واحد منهم يخالف. فالذي يكذب يقول ببعض الكتاب ويكذب ببعض فهو كافر، والذي يقول جميع الأنبياء يقر بهم إلا موسى يكفر، وهذا إجماع من أهل العلم أيضا. وكذلك الذي بعض الناس قالوا كلمات يعني عند دعاء الموتى قليلة بسيطة. الله عز وجل قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. ماذا قالوا؟ قال أحدهم لئن كان ما يقول محمد صلى الله عليه وسلم حقا لنحن شر من الحمير، لنحن شر من الحمير. فقال له من كان بجانبه إنما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأنت شر من الحمير. فأنزل الله هذه الآية، فانظر رعاك الله هذه الكلمة التي قالها هذا الرجل، وماذا قال الله فيها؟ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. والمنافقون الذين قالوا فيما ذكر الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا لم نر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، ولا يقولون ولا أكذب ألسنا ولا أجنب عند اللقاء ولا أرغب بطونا، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة معه. فكفرهم الله بذلك. فكيف من ينقض لا إله إلا الله؟ كيف من ينقض لا إله إلا الله؟ يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر ويدعوه، والله تبارك وتعالى يقول والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير. انظر رعاك الله هذا التعبير دائما تجده في القرآن، من دون الله يعني كل أحد غير الله، كل أحد غير الله لا يستثنى من ذلك أحد. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. انظر لما جعل الدعاء من دونه سماه في آخر الآية شركا، يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أنه قد وقع في التاريخ إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة، أجمع الصحابة على قتال مانع الزكاة، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه فيما ذكرت لكم في قتاله للمرتدين كان لم يقبل منهم، لما خضعوا لم يقبل منهم إلا أن يشهدوا على قتلاهم بالنار وأن قتل المسلمين في الجنة، ولم يقبل منهم رضي الله تعالى عنه إما جلوسا مخزيا أو حربا مجليا، يعني إما أن يذهبوا وراء الجيوش يقاتلون أو يبقون أرقاء. كل هذا لأنه يرى كفرهم، فكيف من يدعو غير الله عز وجل؟ كذلك أن أهل العلم في كل كتب الفقه، أي كتاب من كتب الفقه تقرأه ستجد فيه باب حكم المرتد، ويذكرون من ذلك بعض أهل العلم يذكر من ذلك أنه مما يرتد به المسلم أن يقول للمصحف مصيحف أو يقول للمسجد مسيجد على سبيل التصغير، لأن هذا من تحقير ما عظم الله تبارك وتعالى. فمعنى ذلك أن المسلم حين يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه أن يأتي بحقها ويلتزم بمدلولها حتى يموت ولا ينقضها بناقض، والنواقض كثيرة والنواقض كثيرة، من أعظمها الشرك وأولها الشرك، لأنه يضاد هذه الكلمة قطعا، لأن أصل هذه الكلمة هي إخلاص العبودية لله عز وجل، فإذا جاء نقض الإخلاص فقد وقع في نقض هذه الكلمة من أساسها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والقبوريون لم يفردوا هذه العبادة فلم تنفعهم كلمة الشهادة، فإنها لا تنفع إلا مع التزام معناها، كما لم ينفع اليهود قولها لإنكارهم بعض الأنبياء. نعم، لأن اليهود يعني لا يعرف عنهم شرك، ولكنهم كفار، وغضب الله تبارك وتعالى عليهم ولعنهم وباءوا بغضب على غضب، نسأل الله العافية، مع أنهم لا يشركون في الظاهر. لماذا؟ لأنهم أنكروا بعض الأنبياء، كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكفروا قبله بعيسى عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض أولئك هم الكافرون حقا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذي يفرق بين الله ورسله ويقول يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض فهذا كافر، نسأل الله حقا، وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك لو كانوا يشهدون لجميع الأنبياء وينكرون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفار، لقوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. والله عز وجل يقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة، ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكنهم قالوا إن مسيلمة نبي، فقاتلهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسبوهم. أحسن الله إليكم. وسبوهم، فكيف بمن يجعل للولي خاصة الإلهية ويناديه للمهمات؟ نعم، هذا أيضا دليل آخر على أن من أتى بما ينقض شهادة أن لا إله إلا الله فإنه يقاتل ويكفر أيضا، كما كان الأمر مع بني حنيفة. وبنو حنيفة هم جماعة مسيلمة الكذاب، لما وكان هذا مسيلمة ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه رسول معه أيضا، يعني أنه مشارك له في الرسالة. وكان بنو حنيفة أسلموا، فنبز منهم هذا الشقي، نسأل الله العافية، وادعى النبوة، وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنه يشاركه في الرسالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وترك عنده ثابت بن شماس يجيبه، ورجع الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك لو طلبت مني هذا العود، وكان معه عود صلى الله عليه وسلم، على أن تأخذه على أن تكون لك لم أعطكه، وإنك لن تعدو أمر الله تبارك وتعالى فيك، يعني أنه سيعقرك الله عز وجل. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك أو بعد ذلك الوقت بقليل. وبنو حنيفة، الذي هنا الشيخ وجه الاستدلال، أن الشيخ يقول كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم يقرون لمسيلمة الكذاب. وكان مسيلمة كان عنده مؤذن يؤذن يشهد أن لا إله إلا الله في الأذان، ويشهد أن محمد رسول الله في الأذان، ثم يعقب على ذلك أن مسيلمة أيضا رسول. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كذبوهم وكفروهم، وبعضهم كان يقر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم من باب التعصب، كما جاء رجل إلى مسيلمة الكذاب فقال لما جاء إلى اليمامة قال: أين مسيلمة؟ قالوا: ما، يعني لماذا تقول هذا؟ قل رسول الله. فقال: لا، حتى أراه، يعني لا أقول رسول الله حتى أراه. فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم. قال: من يأتيك؟ قال رحمن، قال أفي نور أو في ظلمة، أفي نور أو ظلمة، قال في ظلمة، قال أشهد أنك كذاب، قال أشهد أنك كذاب وأن محمدا صادق، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر. فقتل معه يوم عقرباء، يعني يوم المعركة بين خالد بن الوليد وبنو حنيفة. فهذا يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يريد أيضا الشهادة لمسيلمة الكذاب. مع ذلك هذا لم ينفعهم وقاتلهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، واستباحوا دماءهم وأموالهم، وكان القضاء عليهم على يد خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا ما تيسر ذكره وبيانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم على المحافظة على التوحيد والثبات عليه والثبات على الإسلام والثبات على السنة إلى أن نلقى الله عز وجل. فإن أهلك ما يهلك الإنسان المسلم البدعة، ومن البدع دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله واللجوء إلى أهل القبور ودعائهم والنذر لهم والذبح لهم. والبدع هي في حقيقتها بعضها بدع شركية وبعضها دون الشرك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للإسلام والسنة، وأن يحفظنا بذلك، وأن يحفظنا به قائمين وقاعدين، وأن يحيينا على ذلك، وأن يميتنا على ذلك، وأن يبعثنا في أهل التوحيد والسنة، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. لم أستطع أن أقرأ جيدا ولكن أحاول أن أقرأ. يقول أحسن الله إليك، في بلدنا يقول بعضهم عند إرادة تأكيد الكلام، وأمك أو ما أدري إيش، فإن قلنا لهم لا يجوز الحلف بغير الله قالوا لا نريد الحلف ولا خطر على بالنا بالتأويل. المهم أنه كأنه يقول إن الإنسان قد يحلف وهو لم يخطر على باله الحلف، يعني يحلف بغير الله، يقول وأمي أو وأبي أو وامراتي أو الأمانة. في الواقع لا يجوز هذا، لا يجوز هذا كله، لأن هذا في أصله من الحلف، والإنسان عليه أن يتعود. والله تبارك وتعالى قد تجاوز لنا عن اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني أن يقول الإنسان والله ما أفعل كذا والله كذا والله، يعني مثل هذه الألفاظ، هذا من اللغو الذي لا يلزم فيه كفارة، ولكنه لا يجوز له أن يحلف بغير الله، لأن الحلف سواء كان قاصدا أو غير قاصد فالواقع كله محرم لا يجوز، كله محرم لا يجوز. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح في بيان تحريم الحلف بغير الله، لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. هذا يقول إن قبلنا ناس يقول إن الإنكار العلني على ولاة الأمر في غيبتهم عند تعذر النصيحة سرا جائز. هذا في الواقع عبث وباطل، لا يجوز الإنكار العلني على الولاة. لماذا؟ لأن الإنكار هو باب من أبواب النصيحة، الإنكار والدعوة إلى الحق باب من أبواب النصيحة. فأنت إذا رأيت منكرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني أن المنكر يغير بالبيان والتوضيح. والإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الخير وينصح أحد، الحقيقة لا يمكن أن تكون نصيحته إلا سرا ولا يتحقق بها المصلحة. فإذا رأيت على إنسان أو إنسان على رأيت إنسانا في منكر، فأنت إذا جئت في وسط الناس وناديت قلت يا فلان أنا رأيتك تفعل كذا وكذا وهذا حرام عليك، وهذا هذه نصيحة، هذه ليست نصيحة، هذه تعيير وفضيحة في الواقع وليست نصيحة. إنما النصيحة هي أن تذهب إليه وتكلمه سرا فيما بينك وبينه، فإن قبل لأنه لا حجة لك عليه ولا وسيلة إلى إجباره وليس تحت ولايتك، فكونه يقبل أو لا يقبل هذا أمر ليس بيدك وليس إليك وليس إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولهذا ينص أهل العلم على أن النصيحة إنما تكون في السر، وإذا كانت لولي الأمر فهي أوجب وأوجب أن تكون بالسر، لأن إعلانها مما يثير الناس، مما يثير الناس، وهذا ليس مقصودا شرعيا، وقد يتسبب الأمر بشر أعظم منه، لأن المنكر لا يجوز تغييره بما هو أنكر منه، لا يجوز تغييره بما هو أنكر منه، إنما يجوز أن تغيره بحيث لا يقع بسببه منكر. مثلا إنسان طاغية وظالم ومعتدي وعنده قوة، فتأتيه وتقول: يا فلان ما لك تظلم الناس وتفعل كذا وكذا، وهو طاغي وعنده قدرة، فيزداد ظلما للناس، ربما يبدأ بك بأن يظلمك ويؤذيك أنت أيضا، فهذا أنت لم تغير المنكر وإنما زدته، نسأل الله العافية، منكرا وشرا، فلذا لا يجوز. فلهذا أهل العلم استدلون لذلك بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رأى من أميره شيء فليأته سرا ولا يأتيه علانية، ولا يأتيه علانية، فليحدثه أو لسره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيما بينه وبينه، فيما بينه وبينه، فإن قبل فذاك الذي تريد، وإن لم يقبل فأنت لست عليه بوكيل. الإنسان قد يقع ابنه في منكر وينصحه ويأبى الولد فلا يستطيع أن يجبره، فضلا عن أن يذهب ويجبر السلطان. لهذا كان من منهج السلف أن النصيحة لا تكون للسلطان إلا سرا، أما من تحدث جهرا فهذا يريد فتنة ولا يريد نصيحة، هذا يريد فتنة ولا يريد نصيحة. يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم الحلف بالعمر في قولهم لعمرك؟ لا يجوز الحلف بالعمر ولا بالحياة ولا بحياتي ولا بحياة أبي ولا نحو ذلك، لأن هذا كله من الحلف بغير الله. قد يقول قائل: إن الله تبارك وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فهذا في الواقع ليس الحلف، حلف الله عز وجل، الله عز وجل له أن يحلف بما شاء، وقد حلف الله عز وجل بالشمس والقمر فقال: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها، فأهل العلم يقولون إن الله له أن يحلف بما شاء، أما المخلوق فليس له أن يحلف إلا بمن حدد الله له جواز الحلف به. هذا ما تيسر ذكره، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.